جوة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فأما من طغى نعم فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام درر قلنا الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا أنشره لا تقل أنشره

والطارق وأرقف والطارق والطارق والطارق والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فليحفظ حافظ حافظ حافظ حافظ حافظ فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق مما خلق مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على لقادر دل نعم لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول لقول فصل لقول فصل فصل فصل فصل نعم وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فذكر رقق فذكر إن فذكر كر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير خير وأبقى خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا لا يسمن ضم الشفتين عند نقطة الحرف المضموم لا يسمن لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب فيها سرر مرفوعة سرر مرفوعة سرر فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر كثير لست عليهم بمسيطر هذا الموضع مقام الصالح لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر هي من الكلمات التي تقرأ بالسين والصاد حتى وإن لم تجد عندك سينا هي تقرأ هكذا بمسيطر وتقرأ هكذا بمسيطر نحن نقرأ بالخسر بالصاد ونقرأ في سورة الطور فقط بالسين أم هم المسيطرون نعم كما هو عند الجهل بمسيطر إلا من تولى إلا من تولى وكفر وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.